العدم. صحيح. صحيح أحسن. ممكن استدل هذا الحديث على الحنفية إن صلاته تبطل. أحسن. صحيح. وسبق معنا أن هذا الحديث من ضعفه ضعفه من أجل أن يخرج من مسألة كراهة البدع. والمرجح من الحديث هو قال علته محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي. طيب ما؟ ولكن ورد عند أبي داود وغيره طريق صرح فيها محمد بن إسحاق بالتحديث. فإن خرجت من هذه قال طيب تعال نتكلم في حال محمد بن إسحاق بن يسار. محمد بن إسحاق بن يسار له ترجمة قوية جدا جدا، يعني كان من الأئمة الكبار الذين لا يستهان به، لكن تدليسه هو الذي جعله يقدح فيه. تدليسه هو الذي جعله يقدح فيه. قال يحرم الكلام والإمام يخطب وهو منه بحيث يسمعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. صحيح. مر معنا والقيد الذي وضعه وقال به بعض أهل العلم، يعني كان المصلي لا يسمع الإمام يجلس في الصفوف بعيدة جدا، وجاء الحكم في القرآن والسنة معلق بالسماع. طيب الآن هو جالس في الصفوف الخلفية ولا يعلم إذا كان الإمام يخطب ولا لا يخطب، ويعلم أنه يخطب لكن لا يسمعه. نقول نبقى على الأصل حتى يأتي دليل يخرجنا عن هذا الأصل، وأنه لا يجوز له أن يتكلم ولا أن يعلم، نظل على هذا الأصل. لذلك طيب كيف سمى النبي صلى الله عليه وسلم الأمر المعروف والنهي عن المنكر له؟ يعني لا يجوز أن ترد السلام، نسلم عليك رد عليه بالإشارة، رد عليه بالإشارة كما ورد الحديث. وإن عطس شمته بعد الخطبة، لا يجوز لك أن تأمر بمعروف ولا أن تنهى عن منكر والإمام يخطب، لا يجوز بأي حال من الأحوال إلا في حالة واحدة، سكوتك يترتب على ضرر أعظم من السكوت، وهو أنك ترى أعمى سيتردى في بئر، أعمى سيتردى في بئر، رجل تدهسه سيارة انتبه يا فلان، لا مانع ولك نفس الأجر. أما في غير ذلك لا يمكن أن تكون حياة إنسان أقل من حرمة الكلام، لا. فما كان ضروري ويترتب عليه ضرر شديد جدا يجوز الإنسان فيه أن يتكلم. فالآن جالس خارج المسجد ورأيت أعمى يمشي في الطريق ومعه العصر وتدهس سيارة، انتبه يا فلان عندك تسمع لماش خطير، سيتردى في بئر، ستندبه حيا مثلا، سيصيبه مكروه شديد. إذا كان في الصيام من رأى إنسان يغرق أو يحترق جاز له أن يطعم يفطر بالنهار يتقوى، إيه ما يقدرش ينقذه من الماء إلا إذا أكل أي شيء، شرب علبة عصير يتقوى به، أو أنه يقتحم النار ويخرج من بالداخل. نقول له يجب عليك وجوبا شرعيا أنك تفطر. ليه؟ لأن تلك الأرواح لا يمكن استدراكها بعد النوم خلاص، أما يوم الصيام بتاعك واستدرك بعد ذلك تصومه بعد رمضان. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الخطبة والإمام يخطب لا يجوز. إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. جاء اللغو مفسرا بمس الحصى عند أبي داود، لأن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان مفروش بالحصباء، حجارة صغيرة جدا، كان مفروش بالحصباء بيصلوا على الحجر، بيصلوا. أنتم متخيلين مسألة يا جماعة؟ الحجارة الصغيرة اللي بيسفلتوا بها الأرض دي، السن، كان مفروش بها المسجد، فكانوا يصلون عليه. وكان جابر في الحرب يأخذ كفا من حصى ويبرده ويضعه ويسجد عليه، مش في سقف المسجد. مس الحصى من تبطل به الجمعة لأن القلب ينشغل معه ويقاس عليه كل مشغل. يبقى عندنا الأصل أنصت، فعلم به عدم جواز رد السلام ولا تشميت العاطس ولا شيء آخر. ومس الحصى يقاس عليه كل مجرد، طلع السبحة ويسبح، ضاع منه أجر الجمعة، يفحر بإيديه في السجاد وهو قاعد، ضاع منه أجر الجمعة، سيب المحمول مفتوك، واحد ضاب عليه، أخرج المحمول من جيبه، بص، لا مش مهم، برد عليه بعد الجمعة، وراح قال، ضاع منه أجر الجمعة، فلا يجوز أن يتكلم إلا لضرورة تصلح أن تكون فوق تحريم الكلام، فوق تحريم الكلام. يبقى إذا عندنا الكلام وعندنا إيه؟ مس الحصى، مش كده؟ ويقاس عليه كل مشغل، خلاص. بقي أمر ثالث تبطل به الجمعة ويكتب له الظهر، وهو عند أبي داود بإسناد صحيح: من جاء يتخطى الرقاب يوم الجمعة كتبت له ظهرا. إذا يضيع الأجر يوم الجمعة بتخطي الرقاب ومس الحصى وما يقاس عليه والكلام ولو لحاجة، هذه الأشياء تبطل أجر الجمعة ويكتب له. إن قلنا هو من باب الدعاء جاز أن يصلي خلف الخطيب، إن قلنا أنها من باب الدعاء جاز أن يصلي خلف الخطيب، وإن قلنا أنها من باب الخبر إذا يصلي عليه بعد انتهاء الخطيب من الخطبة. وكلا القولين له وجه نظر قوي، لا مانع منه، فإن كان الدعاء خلق يصلي عليه خلف الخطيب، وإن كانت خبرا يصلي عليه بعد انتهاء الخطبة، ولا مانع من ذلك. إذا من جاء خط الرقاب يوم الجمعة ضاع أجر الجمعة، وهو المغفرة ثلاثة أيام للجمعة الماضية والمستقبلة الماضية، بدليل رواية أبي داود قال: غفر له بين الجمعة والجمعة الماضية، لهذا اللفظ، وفي الآية التي تليها، يعني الماضية وليس في الآتية، وزيادة ثلاثة أيام، يغفر الله 10 أيام لأن الحسنة بعشر أمثالها، الجمعة يوم واحد يغفر له بها 10 أيام. قال: ويباح إذا سكت بينهما، لأنه لا خطبة إذا ينصت لها. يجلس مكانه ولا يتخطى الصفوف، يجلس مكانه. طيب يعني يباح له الكلام إذا سكت الخطيب بين خطبتين في الجلسة التي يجلس، هذا صحيح، هذا صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق تحريم الكلام ولمنه، صحيح، أن قوله والإمام يخطب هذه حال، حال، فلا تتكلم وحال الإمام يخطب، صحيح، فيجوز له أن يتكلم، أن يتكلم إذا صعد الإمام على المنبر وأذن المؤذن إلى أن يقف الإمام ويبدأ في الخطبة يجوز أن يتكلم. ها؟ صعد الإمام على المنبر وجلس، السلام عليكم ورحمة الله، وبدأ المؤذن يؤذن حتى يقف الإمام ويقول إن الحمد لله، يجوز له أن يتكلم. بمجرد كلام الإمام ينقطع كلام المصلين. طيب انتهى من الخطبة الأولى وجلس، يجوز له أن يتكلم بين الخطبتين. قام الإمام للخطبة الثانية، انقطع الكلام حتى وهو يدعو، لأن الدعاء جزء من الخطبة، والقاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هل المأمومين يؤمنون على دعاء الإمام ولا لا يؤمنون؟ في الاستسقاء جاء به النص عند النساء يؤمنون، لكن يوم الجمعة يؤمنون ولا لا يؤمنون؟ والله يا جماعة الراجح في المسألة سواء أمنوا أو لم يؤمنوا فالكل صحيح، سواء أنهم أمنوا أم لم يؤمنوا فالكل صحيح، ولا يصح التبديع لمن يؤمنون خلف الإمام، التبديع هنا لا صح، المسألة ما زالت محل اجتهاد من أهل العلم، ما زال. طب وهل يرفعون أيديهم أو لا يرفعون؟ يرفعون ولا يرفعون؟ والله يا مسألة مستوى الطرفين أيضا، لأن الآن نحن إما أن نقول الأصل في الدعاء رفع اليدين، أو نقول الأصل في الدعاء عدم رفع اليدين إلا ما جاء به الدليل. أنت بين أمرين، إما أن تقول الأصل في الدعاء رفع اليدين، وإما أن تقول رفع اليدين الأصل في الدعاء رفع اليدين إلا ما منعه الدليل، أو تقول الأصل عدم رفع اليدين في الدعاء إلا ما جاء به الدليل. الثاني هذا يختار الشوكاني وجعله قاعدة، وقال الأصل في الدعاء عدم رفع اليدين إذا ما جاء به الدليل، نقول هذا مرجوح، وهذا مرجوح، الراجح أن الأصل في الدعاء رفع اليدين، هذا هو الأصل، إلا ما جاء به الدليل يمنع في موضع خاص بعدم رفع اليدين. شوفوا يا جماعة 30 حديث في الصحيح تجوز رفع اليدين في أكثر من موضع، بنقرأ كده على عجالة مش كلها. طيب عند مسلم ذكر الأصل،